ولما سئل أحد الصحابة الأعلام وهو على فراش الموت وهو يبتسم قالوا له لما تبتسم ونحن نبكي على فراق، فقال كيف لا أبكي وأنا أخرج من الدنيا مليئة بالظالمين وأقبل على الله بوجهي وهو أرحم الراحمين. شكر لفضيلة القارئ شيخ طه النعماني قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي، وأشكر كل السادة الحضور وخاصة معالي المستشار أحسن بك الذي جاء يقدم عزائه للأسرة الكريمة، وشاكر المعالي المستشار أحمد بكرياب الذي جاء يقدم عزاءه للأسرة الكريمة، وأشكر مهندس صوت الحاج محمد الخولي وأولاني بالعوزة، وشاكر سرابق والإنارة الحاج محروس الصغير وأخوه الحاج سامي بزاهيد، وشاكر أيضا المعالي الأستاذ مجدي أغام وكل السادة الحضور والسادة القراء معنا في هذه الليلة، والأستاذ عبر التونسي، وأشكر كل من جاء يقدم العزاء وخاصة فضيلة الشيخ محمد براعي وكيل مشايخ العامة للطرق الصوفية وإخوة الإيمان والإسلام. أترك الميكروفون مع الأستاذ علي سمي المذيع بالإذاعة ومقدم البرامج بالإذاعة. وبلغ رسوله ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط يا رب العالمين. القرآن الكريم حبل الله المتين وصراطه المستقيم، من قال به صدق ومن حكم به عدل ومن عمل به أجر ومن جعله قاده إلى الجنة، من جعله أمامه قاده إلى الجنة ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. اللهم اجعله دليلا لنا يوم اللقاء وأنيسا لنا في القبر وموفقا لنا إلى جنان الخلد يا رب العالمين. والآن نتواصل لقاء الذكر الحكيم، آيات البينات يتلوها علينا القارئ الشيخ منصور جمعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Thank you. صدق الله العظيم.